بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف الإمام النووي عليه رحمة الله في كتابه رياض الصالحين: باب في الاقتصاد في العبادة. وهذا الباب أورده النووي عليه رحمة الله بعد أن أورد الباب الذي تقدم معنا في كثرة طرق الخير، لأن المسلم إذا رأى أو إذا قرأ هذه الأحاديث الكثيرة في الطاعات وفي بيان كثرة الطاعات قد يقول قائل: إنني لا أستطيع أن أعمل كل هذه الطاعات، وهذه ليست من طاقتي. فلذلك أورد هذا الباب الذي بعد كثرة الطاعات وكثرة طرق الخير أن الإنسان يقتصد في العبادة، وأن الإنسان لا بد أن يوغل في هذا الدين برفق ولا يشدد على نفسه، وإنما يعمل ما يطيقه من الطاعات. فالله عز وجل يحب إذا عمل العبد العمل أن يستمر عليه ولو كان قليلا. والناس يختلفون في الأعمال، منهم من يفتح الله عز وجل عليه بالأعمال الصالحة، منهم من يفتح عليه بالصيام مثلا وكثرته، ومنهم من يفتح عليه بكثرة قراءة القرآن، ومنهم من يفتح عليه بكثرة التصدق، ومنهم من يفتح عليه بطلب العلم، إلى غير ذلك من ألوان وأنواع الطاعات. فالإنسان قد يعرف أو قد يكون طائعا لله عز وجل في عبادة ولا يكون كذلك في عبادة أخرى، وهذا كله من الخير، كله من الخير، لكن لا بد عليه أن يعمل بالفرائض والواجبات. أما سائر الطاعات فإنه يتخير ما يستطيعه ويعمل ما يقدر عليه، ولا يكلف نفسا ما لا يستطيع ولا يكلف نفسه ما لا تستطيع. لذلك قلت أورد هذا الباب لبيان هذا الأمر العظيم، وهو أن يقتصد الإنسان في الطاعة، أن يقتصد الإنسان في العبادة ولا يشق على نفسه. فقال: قال الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهاتان الآيتان وغيرها من الآيات الكثيرة كقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أراد الله أن يبين أن الإنسان لا، أن هذا الدين لم ينزله الله عز وجل لشقاوة الناس، لم ينزله لشقاوة الناس كما يعتقده البعض أن هذه الطاعات كثيرة ولا أستطيع أن أفعل كل شيء، وهل الإنسان مطالب أن يعبد الله فقط في هذه الدنيا. لا، هذا الدين لم ينزله الله للشقاوة، إنما أنزله ليطمئن الناس، وإنما أنزله ليرتاح الناس، ففيه كل الخير وفيه كل الراحة وفيه كل ما يعني يفيد الإنسان في دينه وفي دنياه. فالقرآن كما قال الله: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فإنه لا يشقيك في هذه الحياة الدنيا. وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذا في كجميع الآيات التي نزلت في هذا المعنى، أن هذا الدين يسر، أن هذا الدين يسر، ويسره في كل ما بينه الله عز وجل في هذه الطاعات. لا أن نستدل بهذه الآية ونقول إن الدين يسر فنترك الطاعات ونترك الواجبات، وإذا قيل لفلان صل الصلاة في وقتها يقول الدين يسر ويترك الصلاة ولا يصليها في وقتها أو لا يصليها في جماعة. الدين يسر إذا فعلت هذه الطاعات، فإن الله عز وجل ييسر لك هذا الأمر، لا أن تترك هذه الطاعات وتقترف المعاصي وتقول إن الدين يسر. فيسر هذا الدين بما أوجبه الله عز وجل وبما بينه أيضا وبما رغب عليه وحث عليه من سائر الطاعات والنوافل. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. متفق عليه. قال: ومه كلمة نهي وزجر، ومعنى لا يمل الله أي لا يقطع ثوابه عنكم وجزاء أعمالكم، ويعاملكم معاملة المال حتى تمل فتتركوا، فينبغي لكم أن تأخذوا ما تطيقون الدوام عليه ليدوم ثوابه لكم وفضله عليكم. وهذا الحديث الأول يبين يعني معنى أو المقصد من هذا الباب العظيم، وهو الاقتصاد في العبادة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها وكانت عندها امرأة، وهو إذا دخل ووجد أحدا عنده في البيت فإنه يسأل عنه، وهذا من حقه عليه الصلاة والسلام. فقال قالت أو قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها، يعني فلانة، وقد جاء في بعض الأحاديث أنها الحولاء بنت تويت رضي الله تعالى عنها، وكانت أعبد أهل المدينة، كانت أعبد أهل المدينة. قال: تذكر من صلاتها، يعني كيف تصلي بالليل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مه، وهذه كلمة نهي وزجر، أي أكفف، أكفف عن العمل، أكفف، فعليكم بما تطيقون، أي عليكم من الأعمال ما تطيقونه. أما الشيء الذي لا يطيقه الإنسان كأن يقوم جميع الليل، أو أن يجعل شيئا مثلا كما سيأتي في بعض الأحاديث يتكئ على شيء من أجل أن يقوم جميع الليل، فهذا لا شك أنه من التشدد ومما لا يرضيه الله عز وجل، أو لا يرضاه الله عز وجل. قال: عليكم من الأعمال بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وهذا كما قال العلماء عليهم رحمة الله، هذه الصفة وهي الملل ليس كملل الناس، وإنما تذكر من باب المقابلة، كما قال الله عز وجل: ويمكرون ويمكر الله، والله يستهزئ بهم، وغير ذلك من الأفعال التي جاءت من باب المقابلة، يعني لا يمل الله حتى تملوا. فالله عز وجل لا يقطع جزاءه عنكم ولا يقطع ثوابه عنكم حتى تتوقف عن العبادة. فما دام الإنسان يعبد الله عز وجل برفق ويقتصد في هذه العبادة ويداوم على هذه العبادة وإن كانت قليلة، فإن أجر الله عز وجل عظيم. وقد تقدم معنا أن أعمالا قليلة الله عز وجل بفضله ومنه يعطي الحسنات الكثيرة عليها، فالله عز وجل لا يمل من هذا الباب، إنما إذا مل الإنسان وتوقف عن العمل فسيتوقف الأجر عليه، إلا إذا كان توقفه لعذر من الأعذار كالمرض أو السفر أو غير ذلك كما رأينا، أو حتى الموت كما رأينا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، فهو ميت لكن الحسنات لا زالت تلحقه، الحسنات لا زالت تلحقه، إذا كان يتصدق صدقة جارية، أو علما ترك علما ينتفع به، أو ترك ولدا صالحا يدعو له، فهذه كلها في ميزان حسناته إلى يوم القيامة. فقال: فينبغي، أو قال: فلا يمل الله حتى تمل. ثم ذكر معنى ذلك عليه رحمة الله، أن الله عز وجل لا يمل من أن يجزيكم الجزاء الأوفر وأن يعطيكم حتى يمل الإنسان ويقطع عمله. وقالوا: عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا أيضا، هذا الحديث يعني تقدم معنا مرارا، أن ثلاثة من الرهط من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جاءوا إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادته، وهذا يدل على شدة حرصهم على متابعته وعلى الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. فلما أخبروا بعبادته أنه كان يصوم ويفطر كما تقدم معنا، قد يصوم في بداية الشهر وقد يصوم في آخره، وقد يعني يراه الرائي صائما كأنه لا يفطر أبدا، أو يراه مفطرا كأنه لا يصوم، وأيضا كان يقوم شيئا من الليل وينام شيئا آخر، قال: كأنهم تقالوها، يعني وجدوها قليلة بالنسبة له عليه الصلاة والسلام، فهو نبي وهو مرسل، فاعتقدوا أنه لا بد أن يبقى عابدا لله طوال يومه. هو لا شك أنه في عبادة طوال يومه، وكل فعل يفعله عليه الصلاة والسلام ولو كان من المباحات فهو يؤجر عليه عليه الصلاة والسلام. وكذلك الإنسان إذا أحسن نيته فإن كل عمل ولو كان دنيويا يؤجر عليه، إذا عمل للتكسب مثلا حتى يطعم أولاده وحتى يتصدق على الناس وحتى يعني يكف نفسه عن الحرام وغير ذلك فهذا يؤجر عليه بنيته الصالحة. فكأنهم وجدوها قليلة وقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني اعتقدوا أنه لما غفر له فإنه اكتفى ببعض الطاعات فقط، وهذا سوء فهم منهم رضي الله تعالى عنهم. قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا، يعني سأصلي جميع الليل ولا أنام. وقال الآخر وأنا أصوم الدهر ولا أفطر، يعني أصوم كل يوم ولا أفطر. وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج، يعني حتى يتفرغ للعبادة. وهذا يدل على أن الإنسان قد يتفرغ لشيء من العبادة دون شيء آخر، لكن إذا كان من باب التشدد ومن باب التنطع فإن هذا لا شك أنه منهي عنه. لذلك جاء عليه الصلاة والسلام إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، يعني بين لهم أول الأمر أنني أخشى الناس لله وأتقى الناس لله وأقرب الناس لله، مع ذلك أفعل هذه الأفعال وأنا أقرب الناس إلى الله عز وجل، أصوم وأفطر وأتزوج النساء وغير ذلك، فأعبد الله عز وجل وأتوقف عن عبادته في الظاهر كما قلنا. فقال لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، وهذه سنته ومنهجه عليه الصلاة والسلام، فمن أراد الاقتداء به يقتدي به كما فعل، يصوم ويفطر ويصلي وينام ويتزوج النساء ويفعل كل المباحات التي أباحها الله، كما أنه يتقرب إلى الله بالطاعات التي يقدر أن يتقرب بها إليه. ثم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي من رغب وترك طريقتي هذه وتنطع في دين الله فإنه سيهلك كما سيأتي بيانه في الأحاديث الأخرى، لأن الفوز ولأن النجاح ولأن الاهتداء كله بالمتابعة، متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، ونيل محبة الله عز وجل إنما تكون بمتابعته عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فنيل المحبة ونيل المغفرة ونيل رضا الله يكون بمتابعته عليه الصلاة والسلام، لا أن نتشدد، لا أن نزيد في هذا الدين ما لم يأذن به الله، لا أن نأتي بأشياء لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الأشياء المبتدعة، حتى الأشياء التي فعلها لا نتنطع فيها ولا نزيد عليها بأكثر مما فعلها عليه الصلاة والسلام، لأنه كان هو الذي يعني بين لنا طرق وسبل الخير، وهو الذي يعني كان أعبد الناس لله عز وجل، فإذا فعل الإنسان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى به فإنه لا شك أنه سيصل إلى الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المقتدين به عليه الصلاة والسلام والمتبعين لسنته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام.